نعم نعم لكنني من غيره. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وصلنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى في صفة الوضوء، قال: ويسن أن ينوي عند أول مسنون وجد قبل واجب. بعدما فرغنا من أركان الوضوء وشروطه وما يتعلق به، يشرع رحمه الله في بيان صفته، فقال: يسن أن ينوي عند أول مسنون وجد قبل واجب. النية كما سبق شرط، وليست لما يقول هنا يسن أن ينوي، ليس المقصود ذات النية، وإنما المسنون وقت النية. أما النية بحد ذاتها هي إيش؟ شرط لازم. فيسن أن ينوي عند أول مسنون وجد قبل واجب. وما هو أول مسنون يوجد قبل واجب؟ الواجب، الواجب ما هو أولا؟ واجب الوضوء، التسمية. طيب، ما هو المسنون الذي يبدأ به في الوضوء؟ قصر الكفين لغير قائم من نوم ليل ناقض للوضوء. وقال بعض العلماء: بل المقصود به استقبال القبلة، لأنهم قالوا إنه يستحب ويسن استقبال القبلة عند الوضوء. فيسن إذا أتيت بمستحب مثل استقبال القبلة أو غسل الكفين أن تقدم النية قبلهما لتأخذ أجرهما، لتأخذ أجر غسل الكفين. لكن لو غسلت كفيك بدون نية وضوء فإنك لن تحصل على أجر الوضوء. لذلك قال: يسن أن ينوي عند أول مسنون وجد قبل واجب. فينوي ثم يسمي، وعرفنا أن النية شرط وأن التسمية واجب. ثم يغسل كفيه ثلاثا، وسبق أن غسل الكفين سنة إلا إذا كان قائم من نوم ليل ناقض للوضوء. ثم يتمضمض، ثم يستنشق بيمينه ويستنثر بيساره ثلاثا ثلاثا. وهذا ركن كما سبق، لأنها داخلة في إيش؟ في الوجه. وللاستنشاق والاستنثار صفتان أو أكثر في الحقيقة، فبعضهم قال أنه يستنثر ويستنشق بكف واحدة ويستنثر باليسرى، يستنشق باليمنى، يعني يأخذ كفا من الماء ويدخل نصفها في فمه والنصف الآخر في أنفه، ثم يستنثر بإيش؟ باليسرى. يفعل ذلك ثلاث مرات. وقيل صفة ثانية أنه يجعل ثلاث أكف من الماء لفمه وثلاثة لأنفه، وكلاهما إن شاء الله جائز، لكن الأكمل والأفضل أن يجعلها ثلاث مرات، يعني للمضمضة والاستنشاق. ثم يغسل وجهه، وغسل الوجه كما سبق معنا ما حكمه؟ ركن. أما حدوده فقال: من منبت شعر الرأس المعتاد مع من حدر من اللحيين والذقن طولا وما بين الأذنين عرضا. يعني حدد لك حدود الوجه التي يجب استيعابها في غسله. فقال: من منبت رأس الشعر المعتاد، يعني من منابة الشعر المعتادة، وليس بالضرورة أن يكون هناك شعر، فلا عبرة بالأصلع، ما نقول الأصلع يبدأ من صلعته، لا، ولا عبرة بالأفرع أو الأغم اللي يبدأ شعر رأسه من مقدم الجبهة مثلا، فلا اعتبار بهذا ولا بهذا، وإنما يغسل من منابت الشعر الرأس المعتاد اللي هو منحنى الجبهة إلى من حدر، مع من حدر من اللحيين والذقن طولا. اللحيان هما العظمان في جانبي الوجه هذا، والذقن هو ملتقى اللحيين، فيجب على الإنسان أن يغسل وجهه إلى منحدر اللحيين، يعني مو فقط إلى هنا وينزل تحت شوية، انحدار هذين اللحيين مع الذقن. وما بين الأذنين عرضا، يعني من وتة الأذن إلى وتة الأذن الثانية، فكل هذا هو إيش؟ حدود الوجه الواجب غسله. وما فيه من شعر خفيف وظاهر الكثيف ويخلل باطنه، يعني يدخل في مسمى الوجه اللحية، فالوجه هو ما تحصل به المواجهة واللحية تحصل بها المواجهة. طيب، اللحية الخفيفة واللحية الكثيفة، يقول العلماء اللحية الخفيفة يجب تخليلها واللحية الكثيفة لا يجب تخليلها. لماذا؟ هذه في اللحية الخفيفة، والكثيفة أيوة. لماذا؟ لأن اللحية الخفيفة البشرة فيها ظاهرة، والبشرة الظاهرة حقها الغسل، واضح؟ أما اللحية الكثيفة فقد قامت اللحية مقام الوجه فلا يجب تخليلها، يعني أصبح الجلد اللي تحت اللحية الكثيفة لا يجب غسله، واضح؟ ما دام أن اللحية قد غطت، وإنما يستحب تخليله. أما الخفيفة لا، ما دام الجلد تحتها ظاهر فالظاهر حقه الغسل. لذلك قال وما فيه من شعر خفيف وظاهر الكثيف ويخلل باطنه، وهذا على الاستحباب بالنسبة للكثيف وعلى الوجوب بالنسبة للخفيف. قال ثم يديه مع مرفقيه ثلاثا، يعني يغسل يديه مع مرفقيه من بداية رؤوس الأصابع، ما يكتفي يقول أنا اكتفيت بالغسل الكفين في بداية الوضوء، لا، من بداية رؤوس الأصابع إلى المرفقين، ويدخل المرفقان في إيش؟ في غسل اليدين، واضح؟ ولما روي في بعض الآثار أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدير الماء على مرفقيه، فيدخلان في غسل اليدين. ويعفى عن يسير وسخ تحت ظفر، لأن هذا فيه مشقة، إزالة الوسخ اليسير تحت الظفر فيه مشقة، لذلك المشقة تجلب التيسير فعفي عنها. طيب، مقدار اليسير، مقدار اليسير هو العرف، والعرف في الشرع له اعتبار، لذا عليه الحكم قد يدار. ثم يمسح رأسه، ثم يمسح أذنيه مرة، يمسح رأسه وأذنيه مرة. وعلى كثرة ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام في مسح في الوضوء، صفة الوضوء، لم يؤثر عنه عليه الصلاة والسلام أنه زاد في مسح رأسه عن مرة أبدا، لذلك لا يشرع أن يزاد. وصفته كما قال العلماء، كما جاء في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه، يبدأ بمقدم رأسه حتى يذهب بهما إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه. قالوا يضع السبابة على السبابة ويضعهما في مقدم رأسه، ويضع إبهاميه على صدغيه، هذا الصدغ والسبابة على السبابة، ثم يمسح رأسه إلى قفاه والإبهام في مكانه، وهذا قدر المستطاع، ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه. وقالوا المهم تعميم الرأس بالمسح، فلو خشي مثلا أحد أو خشيت امرأة أو كذا أن يفسد الشعر مثلا، لا بأس كما قال بعض العلماء يمسح من النصف إلى الأمام ومن النصف إلى الخلف إذا خايف على الشعر، يعني المهم أنه إيش؟ يعني يعم أو يعم رأسه بالغسل. لكن الصفة اللي ذكرناها الأولى هي السنة. قال ثم يغسل رجليه مع كعبيه ثلاثا للآية وأرجلكم إلى الكعبين، ثم يقول رافعا بصره للسماء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقد جاء في الحديث كما في صحيح مسلم أن من توضأ فأسبغ الوضوء ثم أتى بهذا الذكر فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وزاد الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وزاد النسائي في الكبرى سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصححه الحافظ ابن حجر في كتاب نتائج الأفكار. والنسائي أخرجه وقال أنه موقوف، قال المرفوع ما يصح. فابن حجر ماذا قال؟ قال إن قلنا إنه صحيح مرفوعا فلا إشكال، وإن قلنا إنه صحيح موقوفا فله حكم الرفع لأنه ترتب عليه أثر. قال كتب في رق فوضع تحت العرش فلا يكسر إلى يوم القيامة. قال ويغسل أقطع باقي فرضه. الأقطع عافانا الله وإياكم هو مقطوع اليدين أو الرجلين أو أحدهما. فهذا إذا بقي شيء من العضو يغسله، وإن كان القطع من مفصل المرفق فإنه يغسل هذا المرفق. وإن كان القطع مثلا عافانا الله وإياكم فوق ذلك فلا يجب عليه شيء لأن محل الوضوء زال، فلا يجب عليه شيء فوق ذلك. قال ويباح تنشيف ومعين ومن وضئ بإذنه ونواه صح. يباح تنشيف لما روى ابن ماجه بإسناد صحيح من حديث سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قلب جبته فتمسح بها، تمسح بثوبه عليه الصلاة والسلام. لذلك يباح، ولكن قالوا تركه أولى لأن الوضوء أثر عبادة والأولى عدم سرعة التخلص من أثر العبادة. لكن لا نقول ليس من السنة المسح التنشيف، لا، ويباح لفعله عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا ثبت عنه هذا الفعل فليس لنا أن نقول أنه ليس من السنة. أما ما ورد حديث ميمون أنه رد الخرقة فقال العلماء هذه حادثة عين، فلعل في الخرقة شيئا رده لأجله عليه الصلاة والسلام، وقيل غير ذلك. ومعين، المعين هو الذي يصب عليك الماء أو يقربه لك أو كذا، هذا مباح. أما الذي يوضئ يباشر الوضوء بيده، يعني يأخذ يدك يحملها ويأخذ الماء ويفرك، لا، هذا لا يباح لغير حاجة بدون عذر، لا يباح، يكره. واضح؟ المعين هو الذي يصب الماء مثلا أو يقرب لك الماء ويهيئ لك الوضوء، هذا مباح لا بأس. أما الذي يوضئك بمعنى هو الذي يباشر الوضوء، واضح، بيده ويأخذ يدك يحملها ويأخذ الماء ويفرك الماكل، فهذا إذا نويت الوضوء يصح ولكنه مكروه. قلنا مكروه لغير عذر، أما إذا كان إنسان فيه عذر مريض أو رجل كبير لا، تزول الكراهة كما سبق معنا في الأمس، الحاجات تزيل الكراهات. قال ومن وضئ بإذنه ونواه صح، ولكن كما سبق إذا لم يكن هناك حاجة فيكره. أما مسنونات الوضوء قال ويسن في وضوء سواك، لقوله عليه الصلاة والسلام لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. ومحله في الوضوء مع المضمضة، واضح، يعني يهيئ لسواك أو حتى فرشاة الأسنان يهيئها ومع المضمضة يفرك شوية ويكمل وضوءه. وغسل كفيه إن لم يكن قائما من نوم ليل ناقض لوضوء فيجب، هذا سبق. غسل الكفين سنة إلا إذا كان قائما من نوم ليل ناقض الوضوء فيجب كما سبق. والبداءة بكسر الباء، هذا النطق الصحيح. والبداءة قبل غسل وجه بمضمضة فاستنشاق، يعني المضمضة والاستنشاق داخلان في الوجه، فلك أن تبدأ بالوجه ولك أن تبدأ بالمضمضة، ولكن السنة أن تبدأ بالمضمضة، واضح؟ ومبالغة فيهما لغير صائم، المبالغة في المضمضة والاستنشاق من السنة، لحديث لقيط بن صابرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وفي رواية: وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. وتخليل لحية كثيفة، وقلنا لماذا قال كثيفة؟ لأن الخفيفة تجب، وهو يتكلم هنا عن إيش؟ عن المسنونات. وأصابع، تخليل أصابع أيضا، سواء أصابع اليدين أو أصابع الرجلين. أما تخليل أصابع اليدين فبتشبيكهما، أما صفة تخليل أصابع الرجلين فيقول العلماء يخللها بخنصره الأيسر، ويبدأ من خنصره الأيمن، خنصر رجله اليمنى، ثم يستمر إلى الإبهام، ثم من إبهام اليسرى إلى خنصرها. لذلك قال يخلل بخنصر، من خنصر إلى خنصر، واضح؟ وقد ورد ذلك وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في سنن أبي داود أنه كان يخلل أصابعه عليه الصلاة والسلام بخنصر يده اليسرى، يبدأ من خنصر رجله اليمنى إلى إبهامها، ثم من إبهام اليسرى إلى خنصرها، فبخنصر من خنصر إلى خنصر. وتيامن، حديث عائشة رضي الله عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره، فالتيامن سنة وليس واجبا، يعني أن يبدأ باليمين العضو الأيمن قبل الأيسر، هذا على سبيل الاستحباب، فلو بدأ بالأيسر قبل الأيمن يجزئ، ولكنه ترك السنة. ودلك، أن يفرك أو يدلك بيده على أعضاء الوضوء سنة، لسببين. السبب الأول أنه يعني أبلغ في الإسباق، والسبب الثاني أنه خروج من خلاف المالكية، خروف العلماء الذين أوجبوه. ويقول العلماء أن الخروج من الخلاف مستحب، واضح؟ وأخذ ماء جديد للأذنين، يمسح، قلنا أنه يمسح رأسه وأذنيه، يستحب أن يأخذ ماء جديدا لأذنيه، وإن لم يأخذ فوضوءه صحيح، لورود بعض الأحاديث في ذلك. وردت بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ ماء جديدا لأذنيه. وغسلة ثانية وثالثة وكره فوقها، يعني الواجب في الوضوء المرة واحدة، الزيادة على المرة مستحبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري وغيره ثبت عنه توضع مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثا ثلاثا، ومرة ثبت عنه أيضا أنه نوع، ففي بعض الأعضاء مرة، وفي بعضها مرتين، وفي بعضها ثلاث. قال وكره فوقها، الزيادة على الثلاثة مكروهة لسببين. السبب الأول ما روى أبو داود في سننه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في حديث طويل، قال والوضوء ثلاثا فمن زاد فقد تعدى وأساء وظلم، وهذا الحديث حسن مشهور. قال فصل في المسح على الخفين. طبعا المسح على الخفين هي من الحوائل، والحوائل التي يشرع مسحها في الطهارة

إن كان بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا غيرهما كقيء ودم. أما إذا خرج شيء من بقية البدن، إحنا قلنا السبيلان أي شيء يخرج منهما ولو قطرة نقض الوضوء. أما غير السبيلين إذا من باقي البدن من البطن من أي مكان غير السبيلين، إن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا، يعني إذا عافانا الله وإياكم صيب أحدهم بمرض وخرج من بطنه البول مثلا من غير مخرج المعتاد وأصبح يخرج من بطنه ينقض مطلقا. أما إذا كان مستمر مثل اللي يركب له بربيش ويخرج البول منه باستمرار، هذا له حكم آخر اللي هو له حكم من به سلس البول يسمى، هذا يتوضأ مع دخول وقت كل صلاة ويصلي ولو كان مستمرا في الخروج. لكن لو فرضنا أنه يخرج من بطنه بشكل معتاد مو مستمر، هذا أول ما يخرج ينقض إذا ما كان يخرج باستمرار، وكذلك الغائط. أو إذا كان غير البول والغائط، إذا كان نجسا فينقض إن كان كثيرا، أما إن كان قليلا لا ينقض. طيب ما مقدار الكثرة؟ يقولون مقدار الكثرة والقلة العرف. يقول صاحب المطلع اللي هو البعلي رحمه الله يقول فلا عبرة بالموسوسين، الموسوس يرى النقطة كثيرة، ولا عبرة أيضا بالمتبذلين كأهل الجزارة الجزارين ونحوهم، هذا يرون الشيء الكثير إيش قليلا بسبب اعتيادهم، وإنما العبرة بأوساط الناس، أوساط الناس إذا رأوه كثيرا فهو كثير وإن كان قليلا فهو قليل، أو كثيرا نجسا غيرهما كقيء ودم. واضح؟ يعني إذا خرج دم من الإنسان نقول هل ينقض ولا ما ينقض؟ نقول إذا كان كثير ينقض، إذا كان قليل لا ينقض. لماذا؟ لأن ابن عمر رضي الله عنهما عصر بثرة وسال منها شيء من الدم وأكمل صلاته، والصحابة رضي الله عنهم كان يخرج منهم شيء من الدم في الصلاة ولم ينقضوا، أما الكثير فإنه إيش؟ لا ينقض، فإنه عفوا ينقض الوضوء. كذلك من النواقض قال وزوال عقل مطلقا، سواء كان بجنون أو بسكر أو بإغماء أو بنحو ذلك، قال ولو بنوم إلا، يعني النوم الأصل فيه أنه ينقض الوضوء وهو في الحقيقة مظنة النقض، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول العينان وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، والسه هو فتحة الشرج، والوكاء هو ما يربط به القربة، فهذا تشبيه من النبي عليه الصلاة والسلام أن العينان مثل الرباط بالنسبة للسه اللي هو فتحة الشرج، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء فيخرج منك ريح وأنت ما تشعر. لذلك لما أصبح النوم مظنة خروج الريح أقيمت المظنة مقام المئنة كما يقول، يعني أقيمت المظنة مقام اليقين، فأنقضنا الوضوء بمجرد النوم إلا إذا كان يسيرا، هذا القيد الأول. أما إذا كان كثيرا قالوا الكثير هو الذي يرى فيه رؤيا مثلا، إذا كان رأى رؤيا، أو يعني إذا نبه لم ينتبه، هذا النوم الكثير. أما اليسير هو اللي يمكن يكون غفى لكن يسمع اللي يدور حوله وإذا نودي يستجيب، أما إذا ما ينتبه باللي حوله وإذا نودي لا يستجيب هذا يعتبر كثير. هذا القيد الأول يسير. القيد الثاني من قاعد وقائم غير مستند، يعني قاعد أو قائم غير مستند، قاعد غير مستند أو قائم غير مستند. فإذا كان النوم يسيرا وكان قاعد ممكن مقعدته من الأرض غير مستند فإنه لا ينقض الوضوء، لما في الصحيح حديث أنس رضي الله عنه قال كان الصحابة وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون صلاة العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يقومون ويصلون ولا يتوضؤون. أما إذا كان مستند فإن الاستناد يرخي الأعصاب ويسهل الخروج. كذلك إذا كان مضطجعا، إذا كان مضطجعا هذا مطلقا ينقض النوم. أما الذي لا ينقض هو القاعد غير مستند أو قائم غير مستند ونحوه. ومس فرج بيد أو الذكر بفرج غيره، مس الفرج باليد، ما حدود اليد التي ينقض مس الفرج بها؟ باطن الكف وظاهر الكف ما ينقض؟ نعم أحسن، هو الكف باطنها وظاهرها وحرفها كل هذه تنقض، وحده الكف، يعني معناته لو لمس بذراعه لا ينقض. والدليل على ذلك حديث بسرة بن صفوان رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من مس ذكره فليتوضأ. قال البخاري حديث بسرة أصح شيء في هذا الباب. واضح؟ بيد أو الذكر بفرج غيره، يعني أن يمس الذكر فرجا آخر، إما قبل مثلا أنثى أو دبر مطلقا، إذا مسه على هذه الصفة فإنه ينقض. غيره يعني إذا كان ذكر مس ذكرا مثلا فإن هذا لا ينقض الوضوء. قال ولمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة. طبعا عفوا، مس فرج بيد بلا حائل، ها هذه نقطة مهمة، مس فرج بيد يعني بلا حائل يعني مباشرة. كذلك هذه لمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة يعني بلا حائل. فلو لمس الرجل امرأة سواء كانت زوجته أو ليست زوجته بشهوة فإنه ينقض ينتقض وضوءه ولو لم ينزل منه شيء. قال لا من دون سبع، ولا مس شعر أو ظفر أو أمرد ولا مع حائل. يعني لو مس بنتا دون سبع لا ينقض لأن دون السبع ليست محلا للشهوة. كذلك لو امرأة مست صبيا دون سبع كذلك لا ينقض. ولا مس شعر أو ظفر أو أمرد ولا مع حائل، لأن الشعر والظفر في حكم المنفصل وليست في حكم المتصل، وهي لا روح فيها أيضا، يعني لو مسكت شعر امرأة ما ينقض وضوءك. كذلك الظفر ما ينقض الوضوء لأنها في حكم المنفصل، لأن الشعر والظفر تقص في العادة. كذلك الأمرد لو مس أمردا، والأمرد هو الشاب الصغير مثلا أو الرجل الذي لا ينبت له لحية، فهذا لا ينقض الوضوء. ولا ممسوس فرجه أو بدنه ولو وجد شهوة، يعني الذي ينقض وضوءه هو الماس دون الممسوس، ولو وجد الممسوس شهوة إلا طبعا إذا نزل منه شيء. أما ما لم ينزل منه شيء فإذا امرأة مثلا مسها رجل لشهوة هي لا ينتقض وضوءها، هو فقط الذي ينتقض وضوءه والعكس كذلك. واضح؟ قال وينقض غسل ميت. وغسل الميت المقصود به الناقض هو الذي يباشر الغسل إما بيده أو بتقليبه، ولا يدخل فيه الذي يمسك الماء ليصبه، هذا لا يدخل فيه. واضح؟ لماذا؟ قالوا لأن غالبا أن الذي يغسل الميت قد يمس فرجه، وأقيمت المظنة مقام أو مقام المئنة هكذا يقولون. وثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم أوجبوا الوضوء من غسل الأموات. واضح؟ وأكل لحم إبل خاصة لما في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل قيل يا رسول الله أنا أكل أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال لا. قالوا أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قالوا قال نعم. أما قصة أن النبي عليه الصلاة والسلام وجد ريح وأراد أن لا يحرج الصحابة واحد من الصحابة فقال من أكل جزرا فليتوضأ، هذه لا أصل لها، هذه قصة مشهورة ما أدري من أين أتى بها الناس. قال وكلما أو كلما أوجب غسلا وكلما أوجب غسلا سوى موت أوجب وضوءا، يعني موجبات الغسل هي موجبات الوضوء. إن شاء الله دقائق توقف مرة ها بس بقى هالسطرين بس. وكلما أوجب غسلا سوى موت أوجب وضوءا، يعني أن موجبات الغسل هي بلا شك بما أنها أوجبت الجنابة أو الغسل الحدث الأكبر، هي لا شك أن ما أوجب الحدث الأكبر يوجب الحدث الأصغر، لأنه ما أوجبت الأكبر يدخل في ضمنه الأصغر إلا الموت، لأن الموت من موجبات الغسل. فلو فرضنا أن الميت إذا مات الميت لا يجب عليه الوضوء وإنما فقط مباشرة يغتسل. طيب هل الغسل يرفع الحدث الأصغر أم لا؟ إيه يرفع الحدث الأصغر ها نعم أيوة. إذا نواهما، إذا نوى الحدث الأصغر مع الأكبر يرتفع، واضح. وطبعا لكن من السنة أن يأتي بالوضوء أيضا كما سيأتينا إن شاء الله مفصلا في باب الغسل. قال ومن تيقن طهارة وشك في حدث أو عكسه بنى على يقينه، وهذا على القاعدة اللي سبق أشرنا لها أمس، وهي اليقين لا يزول بالشك، يعني من تيقنه إيش أنه على طهارة وشك هل أحدث نقول له إيش؟ نقول له أنت على طهارة. ومن تيقن أنه قد أحدث وشك هل توضأ أم لا نقول له أنت محدث، ولكن يستحب له أن يتوضأ. هذا الذي كان على طهارة وشك في الحدث نقول لا يجب عليك الوضوء ويستحب لك الوضوء استحبابا لرفع الشك، لكن لو لم تتوضأ فلا شيء عليك. ويحرم بحدث صلاة وطواف ومس مصحف وبعضه بلا حائل، هذه ثلاث أشياء تحرم على المحدث الحدث الأصغر. الصلاة وهذا محل إجماع كما قال لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بغير طهور، ومحل إجماع معروف عند المسلمين معلوم من الدين بالضرورة. وطواف كذلك لقوله عليه الصلاة والسلام الطواف بالبيت صلاة، حديث ابن عباس إلا أنكم تتكلمون فيه. ومس مصحف، مس المصحف لا يجوز لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، وحملوه طبعا على خلاف في تفسير الآية لكن حملوه على المحدث. وبعضه أيضا، يعني ليس المقصود المصحف كامل لكن لو ورقة من المصحف أو جزء من المصحف يدخل فيه في إيش؟ في هذا المنع. وله حمله بلا مس، يعني أن يكون المصحف في كيس ويحمل الكيس لا بأس بذلك. وتصفحه، عندكم بالفتح عدلوها حطوها ضم على الفاء، وتصفحه بكمه وبعود، يعني له أن يتصفحه بكمه، يعني ممكن إذا كان كمه طويل يتصفح دون مس، أو بعود إذا كان معه عود أو قلم ودون أن يمس المصحف لا بأس بذلك، لأن القراءة لا يشترط لها الطهارة، واضح. أما المس هو الذي يشترط له الطهارة. طيب نقف هنا، اللي عنده سؤال نعم تفضل. وبعضه بلا حائل نعم إيه؟ يعني بعض المصحف، يعني لو ورقة من المصحف بلا حائل، يعني تمسه بيدك مباشرة، الحائل يكون بين يدك والمصحف لا بأس، مثل خرقة كلينكس قطعة قماش لا بأس بذلك. نعم تفضل. ها اليد وحرفها، الحرف اللي هو بين الباطن والظاهر اللي هو هذا حواف اليد يعني. لا كله حتى من الجلد هذا من المصحف. لا لأنه لأنك تسمي هذا كله مصحف واضح، لكن لو أتيت بخرقة ولفيت فيها لا بأس لأن الخرقة غير المصحف. نعم. طبعا بالنسبة للتفسير قالوا إذا كان التفسير، إذا التفسير أو الترجمة أو الإضافات اللي على المصحف إذا كانت أكثر من المصحف فلا بأس لأنه أصبح كتاب تفسير. أما إذا كان الكلام المصحف أو القرآن أكثر من التفسير فهو لا زال مصحف. أما كتب العلم لا بأس أن يحملها الإنسان على غير طهارة. أي نعم أحسنت جزاك الله خير ذكرتنا. خاصة المقصود به اللحم فلا يدخل فيه حليب الإبل، حليب الإبل ما ينقض الوضوء، ولا يدخل فيه الكرش مثلا إذا واحد أكل قطعة مثلا من كرش البعير مثلا أو السنام أو الكبد، حتى الكبد لا يدخل في ذلك إن الكبد إيش دم وليس لحما. فهنا قال أكل لحم إبل خاصة يعني اللحم فقط. يعني كيف الشحم؟ الكرش اللي هو الشحم لو أخذ قطعة شحم وكلاها ما ينقض وضوءه، لو شرب حليب نوق ما ينقض وضوءه، يعني المقصود بالنقض هو اللحم فقط. نعم نعم. لا يمنع وصول الماء لأنه نجاسة سواء كان لذلك أو لذلك، في الحالتين هو معفو عنه. تفضل. طبعا الخمار يدخل فيه الآن الشيان الحريم اللي يلبسونها تدخل فيه. نعم إذا كانت تدار تحت الحنك إذا لبستها المرأة على طهارة وتغطي مغطي رأسها ولافة من تحت تمسح عليها ما في بأس. لا النقاب غير الخمار، الخمار هو اللي يغطي الرأس وأعالي البزل، سواء فيه خمار طويل وفي خمار قصير كلاهما خمار مدام ملفوف على الرأس وملفوف من تحت الحنك أهم شيء. أما إذا كان خمار تلبس من فوق ما يلف من تحت الحنك هذا ما يمسح عليه. واضح؟ نعم تفضل. محل الوجه، محل الوجه طبعا إذا كان الخمار مغطي جزء من الوجه يجب أن ينزع لأنك لابد أن إيش فقط مقصود بس محل مسح الرأس، لكن محل غسل الوجه ما يعني. نعم لابد أن يرفع لأن الوجه هذا له حكم الغسل ما في مسح بالوجه. طيب هذه أسئلة من خواتنا النساء، ما حكم الصلاة في ثوب فيه قيء طفل رضيع وإذا نسيت وصلت في الثوب من غير أن تغسله هل تعيد الصلاة؟ الجواب أن قيء الطفل الرضيع نجس، يعني القيء كما سيأتينا إن شاء الله نجس من النجاسات، وبالتالي لا يجوز الصلاة بهذا الثوب الذي وقعت فيه نجاسة كالقيء. بالتالي من صلت في هذا الثوب وقد ضبطت الصلوات التي صلتها عليها أن تعيد الصلاة، تعيد الصلاة لأن الثوب لأن القيء نجس. نعم في سؤال تفضل. إيه أصابع الرجل بالخنصر، أنت ما كنت معنا ولا بخنصر اليسرى زين يبدأ من خنصر الرجل اليمنى، يعني آخر الرجل اليمنى على اليسار أو على اليمين، يعني يخلل الخنصر ثم يمشي الأصبع اللي وراء والأصبع اللي وراء إلى إبهام اليمنى بخنصر اليسرى كله. أيوة. ثم ينتقل إلى القدم اليسرى، طبعا هو ينتهي من غسل اليمنى ثم يغسل اليسرى، فيخلل يبدأ بالإبهام إلى الخنصر، فقالوا بخنصر من خنصر إلى خنصر. واضح؟ سؤال من الأخوات بالنسبة لقراءة القرآن من الموبايل يعني الجهاز الهاتف، يصح بدون وضوء؟ الجواب نعم، لأن الهاتف ليس مصحفا، ليس مصحفا، ولا بأس أن تقرأ منه ولو بغير طهارة. في سؤال تفضل. لا، تحليل الدم ما ينقض الوضوء لأنه يسير، لكن التبرع بالدم ينقض الوضوء لأنه أخذ كثير. هل تجب التسمية عند الوضوء في الحمام؟ وهذا نفس السؤال، قراءة المصحف في التليفون ما حكمها؟ نعم، التسمية بالنسبة، قلنا أمس، إذا كان الحمام عزكم الله والسامعين واسعا بحيث أن المغسلة بعيدة عن مكان قضاء الحاجة فيسمي بلسانه، أما إذا كان ضيقا بحيث أن المغسلة قريبة من مكان قضاء الحاجة فلا يسمي، وإنما تكون التسمية بالقلب. واضح؟ وقراءة المصحف من التليفون سبق أن قلنا لا بأس بها، ولا يشترط لها الوضوء، لا يشترط لها الطهارة. نعم. لبس الجبيرة على غير وضوء، إذا كان لبسها على غير وضوء فإنه لا يمسح عليها، يغسل الصحيح ويتيمم لها، يعني المسح الجبيرة لا يكون إلا حال وضعها على طهارة. واضح؟ نعم. التلفظ بالنية في أثناء الصلاة ما أخذنا للحين، تقصد الوضوء ولا الصلاة؟ أي لا، الوضوء من أجل الصلاة ولا في الصلاة؟ لا، التلفظ بالنية غير مشروع، يعني ينوي بقلبه ويسمي فقط، هذا المشروع. واضح؟ نعم. كان في سؤال. نعم تفضل. أدركت إيش؟ أها. طيب، يعني لا لا، ما ما ما في التلفظ بالنية غير مشروع أصلا. النية لا، النية يعني توجهك لمكان الوضوء يعتبر نية بحد ذاته، توجهك في مكان الوضوء هذا يعتبر بحد ذاته نية، فما في بأس، يعني ما يكون هناك شك إن شاء الله في ذلك. واضح؟ طيب، القي حتى لو كان بسيط، طبعا القي إذا كان يسير، إذا كان القيء يسيرا يسير لا بأس به، اليسير معفو عنه، لكن الكلام على القيء الكثير. إذا كان القيء يسيرا، طيب مقدار اليسير هو إيش؟ مقدار اليسير العرف، هل أنت تراه يسير ولا لا؟ مقدار اليسير هكذا مثلا قليل، أما الكثير الذي يكون فاحشا ويفحش في نفوس الناس فهذا ليس معفوا عنه. نعم. شيخ، بالنسبة للجبيرة، إذا الحاجة وإمكان إزالة الزائد، إيه؟ يعني وصول إن إزالة الحاجة هي وضعها كيف؟ نعم. تمام؟ أو العضو المصاب من وين؟ كيف؟ وضعها إلى وين؟ إلا النعل. طيب. وين يكون مسح؟ على مكان الإصابة ما يمسح عليه، يتيمم له. إيه طبعا طبعا، إيه يعني التيمم هو الجزء الزائد هذا. نعم نعم. اي لا لا, لا, لا طبعا هي القيء ما دام سئلنا عن القيء احنا نجاوب على القيء, اما اللي يلفظه الطفل قبل لا يشربه هذا ما هو قيء طبعا معروف, او حتى لو شرب شيء يسير ولفظه القيء المعروف اللي يخرج من المعده نعم هذا امر معروف. اما اذا كانت تقصد بقايا الحليب يلفظها الطفل او مثلا شرب شربه يسيره واخرجها هذا ما يعتبر قيء. القيء هو الطعام ليخرج من البطن حتى لو كان من حليب, بس أهم شيء يخرج من المعدة ويخرج. إذا كان يسيرا لا بأس, أما إذا كان كثيرا فإنه يعتبر نجسا, فإن أصاب الثوب يعيد الصلاة. طيب نرجع بقية الأسئلة إن شاء الله إلى بعد صلاة المغرب وتوقف هنا, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, الصلاة والسلام تمام الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. قال رحمه الله تعالى: باب الغسل. الغسل في اللغة مأخوذ من الغسل بالفتح, الغسل بالفتح هو استعمال الماء في تنظيف اليدين ونحوها, وفي الاصطلاح الغسل بالضم هو استعمال ماء طهور مباح على جميع أو في جميع بدن المغتسل على وجه مخصوص. أما الغسل بالكسر فهو ما يخلط مع الماء كالسدر أو الصابون, يسمى الغسل بالكسر. قال: يوجبه خروج مني بلذة. طبعا تكلم عن الغسل, والغسل هو الواجب على من عليه حدث أكبر عليه الغسل. طيب ما هو أو ما هي الأمور التي توجب هذا الغسل اللي هو الحدث الأكبر؟ قال: يوجبه خروج مني بلذة. المني هو السائل المعروف الذي يخرج من الإنسان, والذي يخرج من الإنسان الذكر على وجه التحديد أربعة أشياء من الذكر الإنسان, هو أعزكم الله السامعين البول والمذي والودي والمني. أما البول فهو معروف نجس, والمذي أيضا نجس سائل يخرج مع بداية ثوران الشهوة. أما الودي فهو سائل يخرج في بعض الأحيان عقيب البول وهو نجس أيضا, سائل كدر يخرج عقيب البول. أما الرابع فهو المني وهو أصل خلقة الإنسان وهو طاهر على المذهب وليس نجسا, يخرج دفقا لا يخرج قليلا وإنما يخرج حال كونه دافقا, والله عز وجل قال: من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. وتصاحبه لذة مع خروجه, فهذا إذا خرج يوجب الغسل. أما الثلاثة البقية لا توجبه, توجب الوضوء. قال: خروج مني بلذة ومن نائم مطلقا, يعني إذا خرج المني من المستيقظ يجب أن تكون دفقا بلذة. فلو تخيلنا أنه خرج منه مني بلا لذة ولا دفق فلا غسل عليه, مثل أن يكون الإنسان به مرض مثلا يخرج به المني مثلا بلا دفق ولا لذة أو برد شديد أو نحو ذلك, فهذا لا يوجب غسلا. إذا كان مستيقظا لا يوجب الغسل إلا إذا كان دفقا بلذة. أما النائم فلا يشترط له الدفق ولا اللذة لأنه نائم, فإذا استيقظ من نومه فوجد بللا وغلب على ظنه أنه مني فيغتسل، واضح؟ أما إذا وجد بللا وكان قد سبق نومه ملاعبة فيكون البلل هذا مذي وليس منيا، واضح؟ لأن المذي هو الذي يخرج عقب الملاعبة، فيعني ترجح ظن أنه مذي فبالتالي لا يجب عليه الغسل، وإنما يجب عليه غسل ذكره وأنثيه ويغسل المحل ويتوضأ. أما إذا استيقظ فوجد بللا وغلب على ظنه أنه مني فلا نقول أنا لا أذكر لذة ولا أذكر دفق ولا أذكر كذا فلا يجب علي، لا، نقول إذا ما دمت نائما وجب عليك مطلقا. وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له، ولا يعاد بخروجه بعد بلا لذة. طبعا هذا بالنسبة للرجل، كذلك المرأة إذا أنزلت المرأة، وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء، فالحكم فيها مع الرجل سواء. كذلك الانتقال هو أن يشعر، وهذا من إفرادات المذهب مسألة الانتقال، لم يقل به إلا الحنابلة، إذا شعر بانتقال المني من صلبه ثم حبسه أو انحبسه بنفسه اغتسل له، واضح؟ لأن قالوا لأن الجنابة سميت جنابة لأن الماء أو المني ينتقل ويصبح من الصلب إلى مكان الخروج، فاجتنب الصلب إلى مكان الخروج، فإذا اجتنب الصلب إلى مكان الخروج أصبح متلبسا بالجنابة، واضح؟ هذا على قول المذهب كما سبق أن قلنا. طيب إذا اغتسل للانتقال، انتقال المني، ثم خرج بعد ذلك المني بعد الاغتسال لكن بلا لذة ولا دفق، نقول ليس عليه إلا الوضوء وليس عليه الغسل. قال وإن ولا يعاد يعني الغسل بخروجه أي المني بعد يعني بعد الاغتسال بلا لذة. قوله بلا لذة احتراز عن إذا خرج مرة أخرى بلذة، فهذا يجب عليه غسل جديد. كذلك من موجبات الغسل قال وتغييب حشفة أصلية في فرج أصلي ولو دبرا أو من بهيمة أو ميت. كذلك تغييب الحشفة، الحشفة هي رأس الذكر، وإذا غيب الرجل الحشفة في الفرج فإنه يجب عليه الغسل ولو لم ينزل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. قال في فرج أصلي، خرج به الفرج غير الأصلي، يعني يكون مثلا ليس فرجا أصليا مثلا مقطوع مثلا أو نحو ذلك، فهذا لا يجب عليه الغسل ولو كان دبرا. طبعا بعض الناس يقول طيب الأمور هذه ما حكمها، مو حرام؟ نقول نعم، ولكن الفقهاء يتكلمون في كل باب ما يناسبه، هنا يتكلمون عن حكم الطهارة بغض النظر عن حكم هذه الأشياء، يعني حكم إتيان الدبر محرم مثلا، لكن محرم هذا يبحث في باب الحدود حد الزنا، وفي باب عشرة النساء في حكم مباشرة المرأة، هناك يبحث هل هو محرم ولا لا، هنا نبحث عن الطهارة، هل إذا فعل عليه جنابة ولا لا، مسألة الحرمة وكذا يأتي مكانها، واضح؟ قال ولو دبرا أو من بهيمة، لو أتى بهيمة مثلا حرام؟ نعم حرام، وأثم كبير وإلى آخره، سيأتينا أيضا، عليه غسل، واضح؟ أو ميت، لو أتى ميتا امرأة أو رجل أيضا عليه غسل. كذلك من موجبات الغسل إسلام كافر، إذا أسلم الكافر وجب عليه الغسل، لحديث ثمامة بن أثال أو أثال رضي الله عنه لما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال، فقال ألقي عنك شعر الكفر واختتن. ولو كان مرتدا، يعني سواء كان كافر أصلي أو كافر مرتد، لأن بعض العلماء قال الكافر المرتد يعني إذا كان مسلم ثم ارتد ثم أسلم قال لا يجب عليه الغسل، فلكن هنا نقول لا مطلقا، أي كافر يسلم سواء كان كافرا أصليا أو مرتدا وجب عليه الغسل، حتى لو لم يسبق منه جنابه. نقول الغسل هنا تعبدي وليس فقط للجنابة، حتى لو كان يغتسل وهو كافر نقول اغتسالك وهو وأنت كافر لا اعتبار له، لأنه مفتقر إلى النية والنية لا تصح من الكافر. وموت، الموت يوجب الغسل، ولكن طبعا بطبيعة الحال الذي يغسل الحي وليس الميت، واضح؟ وحيض ونفاس طبعا بإجماع المسلمين، واضح؟ لقوله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فإذا تطهرن الثانية يعنون بها إيش؟ الغسل. كذلك النفاس، لا ولادة عارية عن دم، يعني لو تخيلنا امرأة ولدت بلا دم ولا قطرة دم ممكن تصير، لا غسل عليها. إذا نفهم من ذلك أن الغسل للدم وليس للولادة، يعني لو خرج الطفل بلا دم ليس عليها إيش؟ غسل. قال لا ولادة عارية عن دم. قال ومن لزمه غسل حرم عليه قراءة آية فأكثر. من لزمه الغسل اللي هو صاحب الحدث الأكبر يحرم عليه الأمور الثلاثة اللي سبقت معنا في من وجب عليه الوضوء، اللي هي إيش؟ و الصلاة والطواف، زد عليها أمرين وهي قراءة آية فأكثر. لا يجوز لصاحب الجنابة جنوب حائض أو نفساء أو جنوب أن يقرأ شيئا من القرآن، أي حتى لو من حفظه، يعني لا يمس ولا يقرأ، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تقرأ الحائض، أو قال لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن، واضح؟ فهذا هو المذهب في هذه المسألة. آية فأكثر، يعني لو قرأ، قالوا لو قرأ بعض آية أو أتى بذكر متضمن لآية فلا بأس، يعني إنا لله وإنا إليه راجعون، هذه بعض آية، أو بسم الله الرحمن الرحيم، إذا أتى بها على سبيل الذكر لا بأس بذلك. قال الخامس من الأمور الممنوع منها ولبث بمسجد بلا وضوء. اللبث بالمسجد يعني المكث بالمسجد، والمكث بالمسجد ممنوع لصاحب الحدث الأكبر بلا وضوء إلا إذا احتاج إلى الدخول في المسجد فيتوضأ ليخفف الحدث ويدخل إذا كان هناك حاجة، كما وقد ثبت ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم. قال وله المرور به، أما المرور يعني إذا بيدخل من باب ويخرج من باب آخر لا بأس، لأن المرور ليس مكثنا. لكن قالوا أما الحائض تحتاط ألا تلوث المسجد. وقول ما وافق قرآنا ولم يقصده كالبسملة والحمدلة، وقد قلنا ذلك، يعني له أن يقرأ أي أن يقول ما يوافق القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا يقصد بذلك القرآن فلا بأس بذلك. أما الأغسال المستحبة فقال ويسن غسل، طبعا الأمور اللي سبقت هذه يجب لها الغسل، ما ليس هناك تخير. طيب ما هي الأمور التي يستحب لها الغسل؟ هي هذه. قال يسن غسل لجمعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم. والوجوب هنا محمول على الاستحباب بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وكذلك قال ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث لما أتى بهذين الحديثين، قال الحديث الواجب قال هذا محمول على الأفضلية، ولكن في المذهب عندنا أن غسل الجمعة سنة مؤكدة جدا، أعلى السنة المؤكدة في الغسل، هي سنة مؤكدة. وعيد لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل للعيد قبل أن يذهب إلى المصلى. ومن غسل ميت لقوله عليه الصلاة والسلام كما روي من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، ولكن قالوا هذا ليس على الوجوب وإنما على الاستحباب، لأن الصحابة رضي الله عنهم أفتوا أسماء بنت عميس رضي الله عنها وهي زوجة من؟ أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لما غسلته، لأن أبو بكر رضي الله عنه لما مات أوصى أن تغسله زوجته أسماء، فلما انتهت من تغسيله استفتت الصحابة هل علي غسل؟ فقالوا لا، يعني ليس عليه غسل واجب، واضح؟ فمن غسل ميتا فليغتسل، هذا على الاستحباب. وإفاقة من جنون وإغماء بلا إنزال، يعني إذا جن الإنسان ثم أفاق أو أغمي عليه ثم أفاق قالوا يستحب له الغسل بلا إنزال، أما إذا وجد إنزال وجد بلل هنا ما يستحب وإنما يجب، واضح؟ يعني قوله بلا إنزال هذا احترازا من الغسل الواجب، لأنه إذا أنزل فإنه يجب عليه الغسل، يعني لو كان مثلا إنسان جن ثم أفاق، مثل إنسان يصيبه صرع مثلا أو إغماء ثم وجد بللا، لا هذا يجب عليه الغسل، أما إذا ما وجد بلل إن نقول له يستحب لك الغسل، إذا ما اغتسل ما عليه شيء. أما الوضوء فواجب كما سبق معنا من نواقض الوضوء أنه إيش؟ غياب العقل. طيب وإفاقة من جنون وإغماء بلا إنزال، ولكسوف واستسقاء وإحرام ودخول مكة وطواف إفاضة ووداع ووقوف بعرفة ومبيت من مزدلفة ورمي جمار، كل هذه الأمور مستحبة قياسا على غسل الجمعة بجامع أنها عبادات شرع فيها الاجتماع، فاستحب لها الغسل لكي لا يتأذى المسلم من أخيه المسلم. أما دخول الإحرام فهذا ثابت في السنة، أن النبي عليه الصلاة والسلام تجرد لإهلاله واغتسل، وكذلك دخول مكة النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل لدخول مكة، وهذا غير غسل إيش؟ الإحرام، لأن قديما مو مثل الحين الدخول تحرم ثم تدخل، قديما يحرم تلقى بعد يومين يدخل مكة، خصوصا إذا قادم من المدينة إحرام ذي الحليفة، ميقات ذي الحليفة، فيغتسل للإحرام ويغتسل لإيش؟ لذلك لا تفوت أجر أن تنوي النيتين، إذا أنت رايح العمرة تغتسل للإحرام وتغتسل لدخول مكة، فتحصل على أجرين إن شاء الله. وطواف إفاضة ووداع ووقوف بعرفة وميت مزدلفة ورمي جمار، هذا كل قياس على غسل الجمعة. أما صفة الغسل سواء كان واجبا أو مستحبا فله صفتان، الصفة الأولى الغسل الكامل، والصفة الثانية الغسل المجزئ. قال والغسل الكامل أن ينوي ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثا وما لوثه. طبعا قبل ذلك إذا أراد أن يغتسل من الجنابة يغسل الأذى الذي أصابه في فرجه، يستنجي يعني، واضح؟ يغسل الأذى إذا كان هناك أذى، ويغسل بعد ذلك يديه ثلاثا وما لوثه من جسده، ثم بعد ذلك يتوضأ وضوء الصلاة العادي، ثم بعد ذلك يحثي على رأسه ثلاثا ترويه، يعني إيش؟ يعني بعد ما يتوضأ يأخذ ماء ثم يحثي على رأسه ويدلك شعره ليخلل إيش الماء داخل شعره. والآن في هذا المغاسل المعاصرة يدخل تحت الدوش ثلاث مرات يفرك، يوخر رأسه ويدخل مرة يفرك، ثم يدخل مرة أخرى ويفرك، ثم ثالثة حتى يطبق السنة. ثم بعد ذلك قال ويعم بدنه غسلا ثلاثا متيامنا ويدلكه، بعد ما يحثي رأسه ثلاث مرات يغسل جانبه الأيمن مع الدلك، ثم جانبه الأيسر، ثم يحثي الماء على جسده مع مراعاة مغابن البدن والأماكن التي ينبو عنها الماء، مثل خلف الركبة، داخل السرة، تخليل الأصابع، الأماكن الذي يشعر أنه قد لا يصل إليها الماء يزيد عناية بها، لأن الغسل أمانة لا يطلع عليه إلا ربك سبحانه وتعالى، أنت وربك فقط. فإذا لم تعتني به ترتب عليه أمور خطيرة، إذا لم تسبغ الغسل وهناك جزء من البدن لم يصبه الماء مع إهمالك، معناته كل الصلوات اللي تأتي بعدها كلها باطلة، وهذا أمر خطير. لذلك ينبغي أن يعتني الإنسان بذلك. ويغسل قدميه بموضع آخر، هذا طبعا قديما لأن كان ما في تصريف للماء، فيوخر عن المغتسل حتى لا يخلط الماء اللي نزل منه بالماء اللي يغسل به قدميه. لكن الآن مدام الماء في إيش في تصريف، فلا يضر أن يغسل قدميه بنفس محل مغتسله. هذا صفة الغسل المجزئ، عفوا الكامل، صفة الكاملة. الغسل المجزئ يعني إذا أتى به الإنسان أجزأه وصح منه، قال أن ينوي ويسمي ويعم بدنه غسلا مرة، هذا المجزئ، ينوي الغسل ثم يقول بسم الله، ولا يجزئ غير بسم الله، ما يقول بسم الرحمن ولا بسم الكريم، ما يجزئ إلا بسم الله. طيب هل يزيد بسم الله الرحمن الرحيم؟ خلاف السنة، يقتصر على بسم الله، واضح؟ قال والمجزئ أن ينوي ويسمي ويعم بدنه غسلا مرة فقط، سواء كان ينغمس في ماء أو ينزل عليه الماء من فوق، واضح؟ قال ويسن وضوء بمد واغتسال بصاع، وكره إسراف، وإن أسبغ بدونه أو نوى بغسله الحدثين، طبعا بيحطوا بالضمة على الغين بدل الفتحة، أو استباحة الصلاة كفى. يعني يسن عدم الإسراف في الغسل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالمد، والمد هو ما يملأ الكفين من الرجل متوسط الخلقة، يعني تجمع اليمنى على اليسرى، اللي يملأ هذا الحيز يسمى مد. فيسن أن تتوضأ بمقدار المد، لاحظ. ولما روى جابر هذا الحديث استشكل بعض الناس الجالسين وكان كثير الشعر، فلما روى جابر النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، والصاع أربع أمداد، فقال هذا الرجل قال لا يكفيني، أنا رجل كثير الشعر. فقال جابر كان يكفي من هو أكثر شعرا منك وخير منك، النبي عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن الإنسان يعني لا يسرف في الماء، ولو كان يعني بعض الناس إذا كان الدوش شقال يخليه مثلا ويتركه يتفرك مثلا أو يعمل كذا، هذا ترى خلاف السنة. حتى لو كان الماء بايبات وحتى لو كان الماء واصل، إذا كانت النعمة موجودة فلا نسرف. وروي في الحديث وإن كان ضعيفا لكن معناه صحيح، لما قال سعد بن أبي وقاص هل في الوضوء إسراف، قال أو كذا أو بمعنى السؤال، قال نعم لا تسرف ولو كنت على نهر جار، ولو كنت على نهر جار. وكره إسراف مطلقا، وإن أسبغ بدونه أو نوى بغسله الحدثين أو استباحة الصلاة كفى. وإن أسبغ بدونه يعني لو تخيلنا رجلا ما شاء الله أسبغ بأقل من مد في الوضوء وبأقل من صاع في الغسل، هل نقول ما يجزئ؟ لا بالعكس يجزئ لا بأس بذلك، لكن الأكمل مد الوضوء وصاع للغسل هو الذي يجمع ما بين عدم الإسراف والإسباق. وإن نوى بغسله الحدثين هذا اللي مساع قلناها أو استباحة الصلاة كفى، يعني لو نوى الغسل ليصلي أو نوى رفع الجنابة والحدث الأصغر ارتفع الحدث الأكبر، الأكبر والأصغر. يعني لو تخيلنا رجلا عليه جنابة وعليه حدث أصغر، وإحنا قلنا أصلا أن الجنابة من الحدث الأصغر أيضا تعتبر، ثم نوى استباحة الصلاة وما توضأ، لو أتى بالغسل المجزئ يصلي مباشرة ما يحتاج يتوضأ، واضح؟ ولكن الخطأ الشائع عند بعض الناس أنه يغتسل ليس لغرض الجنابة وليس بغرض الغسل الشرعي، يغتسل للتبرد أو للتنظف، ويقول لك أنا بنوي الوضوء، ويقول توضي يقول لا توني متسبح، هذا لا يجزئ. لماذا؟ لأن الوضوء يحتاج كما سبق 6 أركان، ومنها الموالاة والترتيب. فلو قعدت تحت الدوش ونويت الوضوء بدون ترتيب ما يسمى وضوء، هذا واضح؟ فأما الغسل أمر آخر، إذا نوى الغسل الشرعي وأتى بنية رفع الحدثين أو بنية استباحة الصلاة وأتى بالغسل الكامل أو المجزئ ارتفع حدثه الأصغر والأكبر. قال ويسن لجنب غسل فرجه ووضوءه لنوم وأكل ومعاودة وطء، ويباح حمام مع أمن محرم. الآن الجنب قبل أن يغتسل إذا أراد أن لا يغتسل فورا، يعني عنده وقت من نيل الصلاة ما يجب عليه فورا أن يغتسل، وإن أراد أن لا يغتسل فورا يسن له أن يغسل فرجه وأن يتوضأ إذا أراد أن ينام أو يأكل أو يعاود الوضوء، لحديث عمر رضي الله عنه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام هل ينام الجنب، فقال عليه الصلاة والسلام نعم إذا توضأ، نعم إذا توضأ. ولا يجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا ينام جنبا دون أن يمس ماء. فجمعا بين الأحاديث قالوا يحمل الوضوء وغسل الفرج على الاستحباب، إذا لم ترد أن تغتسل فورا يستحب أن تتوضأ وتغسل ما أصابك من أذى. ويباح حمام مع أمن محرم، الحمام ليس المقصود به الخلاء، الحمام هو مكان الاغتسال قديما، ها؟ نعم، مثل الحمامات التركية والشامية. هل هي جائز الدخول فيها ولا لا؟ الفقهاء يقولون إذا أمن المحرم جائز، المحرم مثل كشف العورات ونحوها أو يكون فيها اختلاط نساء ورجال مثلا أو نحو ذلك، إذا هذا يحرم، إذا ما فيها مثل هالأمور فلا بأس أن يدخل الإنسان هذه الأماكن. طيب إذا لم يعلم المحرم لكن ظن المحرم، إذا ظنه ولم يتأكد يكره. طيب، ثم قال رحمه الله باب في التيمم أو باب التيمم. التيمم لغة من يمم الشيء يعني توجه له، واصطلاحا هو استعمال تراب مخصوص في وجه ويدين على وجه مخصوص، وهو يعني بدل، كما قال هنا قال التيمم بدل عن طهارة ماء عند عجز عنه شرعا، وهو ثابت في القرآن الكريم والسنة المطهرة وإجماع المسلمين، لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ولكن لا يجوز التيمم إلا عند العجز عن استعمال الماء، لذلك قال عند عجز عنه شرعا، والعجز عنه شرعا يكون بأمرين، الأمر الأول إما عدم وجود الماء أصلا. الأمر الثاني وجوده ولكن عدم القدرة على استعماله، كان يكون إنسان مريض أو به قروح أو جروح، فإذا تستعمل الماء يتضرر، فهذا يكون الماء متعذر الاستخدام أو الاستعمال، فيكون في حكم المعدوم. واضح؟ فيدخل في قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، هذا الذي لا يستطيع استعمال الماء لم يجد الماء في الحقيقة، الماء الذي يستطيع أن يتوضأ به. قال فإذا دخل وقت فرض أو أبيح نفل وعدم الماء أو زاد على ثمنه كثيرا أو خاف باستعماله ضرر بدنه أو رفيقه أو بهيمة محترمة، عدلها فيها خطأ مطبعي، أو بهيمة محترمة تيمم. يعني التيمم يشترط له شروط. قال إذا دخل وقت فرض، هذا الشرط الأول، فلا يصح التيمم قبل دخول وقت إيش؟ الفرض. لماذا؟ ها؟ نعم صحيح. بعد نعم، لأنه طهارة ضرورة، لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، والقيام إلى الصلاة يكون متى؟ بعد فتوضأ. واضح؟ أو فاغسل، فلا يجب عليك الوضوء أصلا إلا بعد دخول الوقت. والتيمم بدل عن الوضوء، والبدل له حكم المبدل. ثم أنه قد تجد الماء بعد دخول الوقت، فلا يجوز أن تتيمم. إذا تيممت قبل دخول الوقت لا يجزئك هذا التيمم. هذا بالنسبة للفرض. بالنسبة للنفل إذا أبيح أو دخل وقته، مثل صلاة الضحى، إذا تيممت قبل شروق الشمس ما يجزئك أن تصلي به الضحى. فإذا أردت أن تتيمم للضحى بعد ارتفاع الشمس قيد رمح. قال إذا دخل وقت الفرض أو أبيح نفل وعدم الماء أو زاد على ثمنه كثيرا، وهذا الشرط الثاني من شروط صحة التيمم، اللي هو انعدام الماء أو زاد على ثمنه كثيرا. قد يكون الماء شحيح ويباع ولكن بثمن باهظ مبالغ فيه، وأنت ما عندك ماء، هل تبذل هذا الثمن الباهظ؟ الجواب لا، تتركه وتتيمم، كأنك هذا يعني يعتبر عذر لك في التيمم. لا، وفهمنا من قوله كثيرا أن القليل إذا زاد قليلا لا بأس، يجب عليك أن تشتري، يعني إذا كانت الزيادة يسيرة معتادة لا بأس بذلك. أو خاف باستعماله ضرر بدنه، وهذا تابع للشرط، ها؟ تابع لشرط عدم القدرة. إذا خاف باستعماله ضرر بدنه كأن يكون مريضا مثلا، أو رفيقه كأن يكون الماء عندهم في قافلة مثلا قليل، إذا استعمل الماء في الوضوء يكفيه، ولكن قد ينقص الماء على رفيقه فلا يجد ما يشربه، فهنا هذا عذر في أن يترك الماء. أو حتى لو بهيمة، إذا كان معه بهيمة محترمة، شنو يعني مهيبة محترمة؟ نعم، البهيمة المحترمة هي يعني البهيمة غير المحترمة هي الواجب قتلها الآن، أو النجسة التي يعني لو قتلتها أو لا تضمن ولا تدفع ضمان لصاحبها، مثل عزكم الله الكلب العقور والخنزير ونحو ذلك. كذلك الآدمي المحترم هو معصوم الدم، خرج به المحارب الكافر المحارب، وخرج به القاتل الذي حكم عليه بالقصاص، والزاني المحصن ونحو ذلك من ما هو غير معصوم الدم. فإذا خاف أنه إذا استعمل الماء يقل الماء ويضر بدنه أو رفيقه أو بهيمة محترمة جاز له أن يتيمم، وأصبح عذرا له في التيمم. قال ومن وجد ماء يكفي بعض طهره استعمله ثم تيمم، يعني لو كان عنده من الماء ما يكفي نصف الوضوء قالوا يستعمله ويتيمم. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال فاتقوا الله ما استطعتم، وقال عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. فنحن مأمورون بالوضوء ولا نستطيع من الوضوء إلا هذا القدر، فنأتي به ثم نتيمم، واضح؟ قال والجريح يغسل الصحيح ويتيمم لما يضره الماء مرتبا متواليا في حدث أصغر. أما الجريح يعني من به جرح، طبعا الجرح هذا إما أن يكون مكشوفا أو مغطى، إذا كان مغطى نحيلكم على أحكام الجبيرة التي سبقت، واضح؟ أما إذا كان جرح مكشوفا فلا يخلو إما أن لا يضره استعمال الماء عليه أو يضره، يعني إذا كان الجرح إذا صبيت عليه ماء ما يضره هذا ويجب أن تستعمل عليه الماء وتتوضأ عادي. أما إذا كان الجرح يضره الماء فماذا تعمل؟ قال الجريح يغسل الصحيح ويتيمم لما يضره الماء، يعني يتوضأ عادي، فإذا وصل إلى موضع الجرح تيمم عن هذا الجرح، لأنه إذا استعمل الماء عليه يضره، والمسلم ليس مطلوبا عليه بل هو منهي عن الإضرار بنفسه. مرتبا متواليا في حدث أصغر، يعني التيمم للجرح يجب أن يكون في موضع العضو، ما يكون قبل ولا بعد، واضح؟ يعني إذا كان الجرح مثلا في اليد يجب أولا أن يبدأ بغسل وجهه، واضح؟ ثم بعد ذلك يغسل الصحيح من يده ويتيمم، أو يتيمم ويغسل الصحيح من يده. أما إذا كان الجرح بوجهه ولا يستطيع أن يغسل جميع الوجه فهو مخير، إما أن يبدأ بالتيمم لأن الوجه هو أول إيش الأركان بالنسبة للوضوء، إما أن يبدأ بالتيمم ثم يكمل ويترك الجرح، أو يغسل الوجه ثم يتيمم ثم يكمل الوضوء. طيب إذا كان الجرح بأكثر من عضو يتيمم لكل جرح، يتيمم مرتين إذا كان جرحين، إذا كانت أعضاء مختلفة وليس عضوا واحدا، يعني إذا تخيلنا مثلا رجل به جرح بوجهه ويديه ورجليه ورأسه مثلا، فهذا يعين ربه سبحانه ويغسل الصحيح من وجهه ثم يتيمم، ويغسل يديه الصحيح ثم يتيمم، ويغسل إلى آخره، فيتيمم أربع مرات، واضح؟ هذا إذا كان حدث أصغر. أما إذا كان الحدث أكبر فلا يشترط الترتيب، له أن يتيمم قبل أو بعد، لأن الجسد في الحدث الأكبر يكون كالعضو الواحد، واضح؟ فلا يشترط الترتيب لأنه هو عضو واحد أصلا، فما في ترتيب ولا الموالاة. لذلك قيد هنا بقوله مرتبا متواليا في حدث أصغر. واضح النقطة هذه؟ واضح يا أخوان؟ طيب يقول ويجب طلب ماء في رحله وقربه ومن رفقته وبدلالة بلا ضرر قبله، يعني الماء ما يجزئك أن تتيمم مباشرة دون بحث، بل يجب أن تبذل الجهد لتتأكد من عدم وجود الماء، فتطلبه وين في رحلك، يعني مكان بسكنك إذا كنت في بلد، أو مكان نزولك إذا كنت مسافرا، وقربه أيضا مو فقط في رحله، قرب رحله يعني يوسع الدائرة في البحث، ومن رفقته أيضا يسأل الرفقة اللي معه معاكم ماء، يعني مو بس يطالع في رحله ثم يصلي هكذا، لا هذا قد ما يجزئه الصلاة، يجب أن يبذل الجهد في إيش؟ في البحث عن الماء. وبدلالة أيضا، يعني يستعين بدليلة، مثلا دلني على مكان الماء، إذا هذا يجب عليه ذلك، لكن شرط بلا ضرر. يعني إذا كان الدليل بيأخذ عليه فلوس كثيرة، أو الطريق إلى الماء به مخاطر، فلا يجب عليه ذلك. واضح؟ بلا ضرر قبله. قبله هذه عائدة على التيمم، يعني يجب طلب الأمور، الماء في هذه الأمور قبله، أي قبل التيمم. فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد، يعني رجل تيمم وصلى ثم تذكر أنه ما بحث، أو ظن أن الماء ما يكون موجود عند فلان وفي الحقيقة هو لا، يقول تذكرت أن الماء عنده، يعيد يتوضأ ويعيد الصلاة، بخلاف ما إذا اجتهد وبحث وبذل جهده ثم اكتشف أن الماء موجود عند فلان. فالفرق بين الصورتين أن الصورة الأولى يعلم بس نسي، هذا يعيد، يعني يعلم أن الماء موجود أو يعلم أنه قادر على الماء ولكنه نسي، فهذا يعيد. ولا، والفرق الصورة الثانية لا، ما يعلم، اجتهد الرجل لكن اكتشف أن الماء موجود لكن ما انتبه له، أو عند جاره ماء لكن ما خطر على باله أن يكون عنده ماء، فهذا لا يعيد، لا يجب عليه الإعادة إلا إذا اكتشف الماء أثناء الصلاة، هذا يعيد إذا اكتشف الماء أثناء الصلاة. قال ويتيمم لكل حدث سواء كان أصغر أو أكبر، ولنجاسة ببدن تضره إزالتها ولو حضر. أيضا على المذهب التيمم للنجاسة، لأن النجاسة، إزالة النجاسة أحد الطهارتين، الطهارة هي رفع الحدث وزوال الخبث أي النجاسة، فأيضا يتيمم لها ولو حضر. يعني التيمم ليس مقصورا على السفر، وإن كانت الآية سياقها في إيش؟ في السفر، لكن قال المفسرون لأن السفر مظنة فقد الماء، أما من هو في الحضر في المدن فنادرا ما يفقد الماء، لذلك نبه الفقهاء قالوا ولو حضر، يعني لا تظنن أن التيمم مقصور على المسافرين. أو عدم ما يزيلها بعد تخفيفها ما أمكن ولا إعادة، يعني إذا لم يستطع أن يزيل النجاسة فيخففها بحك مثلا، بحجارة أو بمناديل أو بنحو ذلك، وإن بقي آثار لم يستطع إزالتها يتيمم لها، يتوضأ ويتيمم لهذه النجاسة مثلا. طيب إذا كان، إذا كانت النجاسة في أعضاء الوضوء، وتوضأ بنية الوضوء ورفع النجاسة، يجزئه ذلك؟ يعني النجاسة في يده، يقول أنا مرة واحدة بتوضأ وأنا أتوضأ النجاسة راح تروح، له ذلك ولا بأس، ولا بأس بذلك. طيب قال فإن عدم الماء والتراب، يعني رجل لم يجد ماء ولا تراب، هذا يسمى فاقد الطهورين، رجل ليس عنده ماء ولا تراب، ماذا يفعل؟ ها؟ طبعا إذا كان الجدار به غبار يتيمم به، نعم، إذا كان الجدار أو عنده مثلا مفروشات فيها غبار أو نحو ذلك له أن يتيمم به، لكن لو فرضنا أنه ليس هناك، قد يكون محبوس في سجن مثلا مربوط، أو سجن ليس به تراب أو غبار على سبيل المثال، فهذا يسمى فاقد الطهورين، يجوز له أن يصلي على حاله ولكن يقتصر على الفرائض ولا يصلي النوافل، وداخل الفرض يقتصر على المجزئ، يعني يقرأ الفاتحة ولا يقرأ بعدها سورة ولا يقرأ دعاء الاستفتاح، ويقول الله أكبر ويسبح كم مرة؟ مرة واحدة، يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، الله أكبر سبحان ربي العظيم مرة واحدة، يعني يقتصر على أدنى ما يجزئ في الصلاة. وهذه فائدة أن تعرف ما هي أركان وواجبات الصلاة حتى تعرف إذا اقتصرت على الواجب ماذا تقتصر عليه. قال الأسئلة بعد سجلها عندك. طيب، ولا يزيد على ما يجزئ ولم يعد، لو قعد على هذه الحال سنين لا يعيد. واضح؟ لقاعدة فقهية يقولها العلماء ويذكرها الفقهاء، يقولون المترتب على المأذون غير مضمون، يعني مأذون له في هذا الأمر فلا يضمن ولا يعيد هذه العبادة مرة أخرى. قال ولا يصح تيمم إلا بتراب مباح له غبار لم يغيره طاهر غيره ولو على لبد ونحوه. يعني التيمم الذي يجزئ، التراب الذي يجزئ التيمم عليه هو التراب، وهذا حط قيد رقم واحد أن يكون ترابا خرج به غير التراب مثل الجص مثلا. واضح؟ طهور، وهذا القيد الثاني، خرج به التراب النجس مثلا. ثلاثة، مباح، خرج به مثلا إذا كانت الأرض مغصوبة، إذا كانت الأرض مغصوبة فلا يجزئ التيمم فيها. نعم، مسروقة مغصوبة. نعم. أربعة، له غبار، يعني لابد أن يكون التراب هذا له غبار يعلق باليد. واضح؟ وهذا هو المذهب وأفتى به الإمام أحمد رحمه الله وكثير من السلف، كثير من السلف روي ذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، بل إن الراغب الأصفهاني في كتابه مفردات القرآن عند قوله تعالى صعيدا طيبا قال الصعيد في اللغة لا يسمى إلا لما له غبار يصعد. واضح؟ هذا الراغب الأصفهاني في كتابه المفردات قال إن الصعيد هو ما يسمى صعيدا إلا إذا كان له غبار يعلق، وهذا هو لفظ القرآن الكريم. قال لم يغيره طاهر غيره، وهذا القيد رقم كم؟ خمسة. أما إذا اختلط به، يعني افرض أن أتيت بطحين وخلطته بالتراب، فإن غلب الطاهر على التراب لم يجوز التيمم به، وإن كان التراب هو الغالب جاز. واضح؟ قال لم يغيره طاهر غيره ولو على لبد ونحوه. اللبد هو كما مبين عندكم يطلق على الشعر أو الصوف المتلبد، وكذلك على ما يوضع تحت السرج، عزكم الله، الحمار أو الحصان، قبل لا يضعون عليه السرج يضعون عليه خرجة أو خرقة تسمى اللبد، يعني حتى لا يؤذي السرج هذا الحصان، وهذه غالبا ما تكون فيها غبار. فالمقصود كل سجادة أو أثاث أو حتى حائط إذا كان الغبار يعلق باليد فيجزئ التيمم به. واضح؟ قال ولو على لبد ونحوه. ثم قال فصل في فروضه ومبطلاته. قال وفروضه مسح وجهه ويديه إلى كوعيه وتعيين نية استباحة ما يتيمم له من حدث أو نجس، وكذا ترتيب وموالاة في حدث أصغر. فروض التيمم هي ما ذكر هنا، أولها مسح وجهه ويديه إلى كوعيه، يعني أن يمسح وجهه كما سبق في حدود الوضوء من منابت الشعر المعتاد إلى منحدر، ومن الأذن إلى الأذن، واليدين إلى الكوعين. والكوع ما هو؟ الكوع ليس هذا المرفق، لا، هذا من الاصطلاحات الخاطئة. أيوة، هو العظم هذا الذي يلي الإبهام عند الرسخ، اللي هي هذه المنطقة هذه، يعني الكفين. واضح؟ وتعيين، هذا الركن الثاني، تعيين نية استباحة ما يتيمم له من حدث أو نجس، يعني لابد أن ينوي هذا التيمم عن ماذا؟ عن حدث ولا عن نجاسة؟ ينوي على حسب الوضع اللي هو فيه. فلا يكفي أن يتيمم هكذا دون نية، دون تعيين نية لاستباحة ما يتيمم من حدث أو نجاسة. الركن الثالث، احنا قلنا مساع أن النجاسة إذا وقعت في البدن ولم نستطع إزالتها نتيمم. الركن الثالث، وكذا ترتيب وموالاة في حدث أصغر. التيمم بدل عن الوضوء، والبدل له حكم المبدل، والوضوء من أركانه إيش؟ الموالاة والترتيب. فإذا كان التيمم يقام مقام الوضوء نشترط له الموالاة والترتيب، يعني لا نفصل ما بين مسح الوجه ومسح اليدين، ولا نختلف الترتيب، يعني ما نمسح اليدين قبل الوجه، نبدأ بالوجه ثم اليدين. أما إذا كان التيمم عن جنابة، يعني بدل غسل، جاز مسح الوجه قبل اليدين واليدين قبل الوجه. لماذا؟ لأن الغسل ليس فيه ترتيب ولا موالاة. طيب، لذلك قال هنا في حديث أصغر. ثم قال: وإن نوى حدثا أو نجسا لم يجزئه عن الآخر. مع أن تذكرون في الوضوء قلنا من توضأ عن حدث أجزاه عن شنو؟ عن الآخر، أليس كذلك؟ هذا في الوضوء. أما في التيمم لأنه طهارة ضعيفة فلا بد من تقويتها بالنية، فتنوي كل الأحداث، واضح؟ وإن نواهما كفى، يعني لو كان عندك حدث ونجس مثلا أو أكثر من حدث ونويت الجميع كفاك في التيمم. لكن الإشكال تنوي واحد وتخلي واحد، هذا الذي لا يجزئك. وإن نوى نفلا أو أطلق لم يصلي به فرضها، وهذا أيضا غير الوضوء. الوضوء إذا توضأ للنفل يصلي به الفرض، صح؟ لكن التيمم لأنه طهارة ضعيفة فإذا نوى الأقل لا يستبيح به الأعلى، أما إذا نوى به الأعلى يستبيح به الأقل، واضح؟ فإذا تيمم للفرض صلى به الفرض والنوافل طيلة مدة الصلاة، أما إذا نوى به النفل لا يستبيح به الفرض، ماشي؟ أو أطلق، يعني لو ما نوى نفل ولا فرض لم يصلي به فرضا، لأن أقل ما يصلي به النفل فيقتصر عليه. وإن نواه أي الفرض، وإن نواه أي الفرض صلى كل وقته فروضا ونوافل، لأن الفرض أعلى من النفل فيستبيح بالفرض وما هو دونه وهي النوافل. إلى متى؟ إلى خروج الوقت، يعني إذا مثلا أذن الظهر بحث عن الماء واجتهد ولم يجد فتيمم صلى الظهر وراتبة الظهر القبلية والظهر وراتبة الظهر البعدية وما شاء بعد ذلك من النوافل إلى أن يؤذن العصر، طبعا إلا إذا وجد الماء يتوضأ. ثم قال: ويبطل. الآن مبطلات التيمم، مبطلات التيمم: واحد، خروج الوقت. قال: ويبطل تيممه بخروج وقت، لأنه يجب عليه أن يعيد التيمم من جديد. اثنين: ومبطل ما تيمم له، فإن كان تيمم عن حدث أصغر فإذا أتى بما يبطل الوضوء بطل هذا التيمم، ولكن لو تيمم عن حدث أكبر ارتفعت الجنابة، صح؟ أو استباح الصلاة فأحدث حدث أصغر، هل يتيمم عن الجنابة ولا يتيمم عن الحدث الأصغر هنا؟ عن الأصغر، ولا نقول أنت تنوي الجنابة لأن الجنابة ما انتقضت إلى الآن، لأنك ما أتيت بناقض من نواقض الجنابة وإنما أتيت بناقض من نواقض الوضوء، فتتيمم بنية الوضوء، واضح؟ ثلاثة من مبطلات التيمم: ووجود ماء أو وجود ماء ولو في صلاة لا بعدها. إذا وجد عند العامة إذا حضر الماء بطل التيمم، إذا حضر الماء فله حالات، إما أن يحضر قبل الصلاة أو أثناء الصلاة أو بعد الصلاة. إذا حضر قبل الصلاة ما في كلام أنه لا يجوز له أن يصلي، وإن صلى صلاته باطلة، أليس كذلك؟ وإن حضر الماء بعد الصلاة فليس عليه إعادة، لأن المترتب على المأذون غير مضمون، هو ما عنده ماء فتيمم وصلى فأدى ما عليه، فإذا حضر الماء بطل التيمم لكن ما بطلت الصلاة. طيب إذا حضر الماء أثناء الصلاة يقطعها ويتوضأ ويعيد ويستأنف الصلاة، والتيمم آخر الوقت لراج الماء أولى، يعني رجل دخل عليه الوقت وفي هناك أمل أن يجد الماء في آخر الصلاة، فهل يقدم فضيلة أول الوقت ولا ينتظر آخر الوقت الماء؟ نقول هنا عندنا فضيلة وفريضة، الفضيلة هي أول الوقت والفريضة هي استعمال الماء، فتقدم الفريضة على الفضيلة، واضح؟ وإن لم يحضر الماء نقول تيمم وصلي، واضح؟ قال أما صفته، قال وصفته أن ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع، يعني صفة التيمم باختصار ينوي. طيب ينوي إيش؟ تكلمنا عنها قبل قليل. ثم يسمي لأنها طهارة مثل الوضوء والغسل. ثم يضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع، ما يضمها، مفرج الأصابع، كم ضربة؟ ضربة واحدة، ضربة واحدة، هذا ما أفتى به الإمام أحمد رحمه الله، وهو الذي ورد به بعض الأحاديث، وردت أحاديث ضربتين، فإن ضرب ضربتين لا بأس، لكن يكفيه ضربة واحدة. بعد نزع نحو خاتم، يعني إذا كان عليه خاتم أو ساعة ينزعهم حتى لا يكون هناك مكان يمنع وصول التراب. ضربة، يمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتين ويخلل أصابعه. الآن ضربة واحدة، الكف علق بها التراب صح؟ إذا مسح الوجه بكل الكف راح التراب. طيب الحل أن يمسح الوجه بالجزء الأعلى من الكف اللي هو باطن الأصابع، لذلك قال ويمسح وجهه بباطن أصابعه ويخلي الجزء الأسفل حق الكفين بعد شوي، واضح؟ فيضرب هكذا، يقول بسم الله ويضرب، ثم يمسح الوجه، يحاول أن يعم الوجه بأعلى الكفين، ثم يمسح الكفين ببعضهما بما تبقى من التراب. أما إذا كان تيمم بضربتين فلا إشكال، يجعل ضربة للوجه بكامل الكفين وضربة لليدين بكامل الكفين، واضح؟ ويخلل أصابعه. طيب كم باقي؟ طيب تبون نكمل ولا ناخذ الأسئلة؟ ايش رايكم؟ ها؟ طيب تفضل. نعم، اي صفه؟ الواجب ان يصل التراب من الارض من الكف الى وجهك، هذا هو الواجب. اما الصفه هذه اللي هو الاعلى لا، هذه على الاستحباب وليست على الوجوب. نعم تفضل. اذا امسح بضربه واحده وجهه، نعم، ولكن ينتبه ما يمسح الوجه بكامل التراب اللي علق بيديه، يعني اذا مثلا فرضنا انه ضرب ضربه ثم مسح الوجه ولم يبقى شيء في اليد يضربها مره ثانيه، واضح؟ حتى يكون هناك شيء للكفين يمسحهما. نعم نعم. أو العكس. إيه ما في بس يعني ممكن يبدأ بالغسل الشرعي ثم يغتسل تنظف أو العكس، ما تفرق يعني. ولكن ينتبه نقطة مهمة، أنه أقول هناك نقطة مهمة، أنه قد وهو يتنظف يمس فرجه، واضح؟ فهنا إذا كان تنظف قبل الغسل ومس فرجه ما عندنا إشكال، لكن لو اغتسل غسل شرعي ورفع عنه الجنابة ثم تنظف ومس فرجه بطل وضوءه، فعليه أن يتوضأ. واضح؟ نعم. في كأن سؤال، تفضل. لا لا، حتى لو أمنت التلويذ، لأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فهمت هذا الفهم. يقول سؤالا: حكم جلوس الحائض في المسجد؟ الجواب: ما يجوز، لأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ناولين الخمرة من المسجد، ماذا قالت؟ إني حائض. معناتها مستقر في ذهنها شنو؟ أن الحائض ممنوعة منه. هل قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: لا مانع من دخول الحائض المسجد؟ قال: لا، قال: حيضتك ليست في يدك. فأقرها على الفهم، ما أنكر عليها الفهم، ولكن عدل لها الفهم، قال: إذا كان جزء من البدن مثل اليد، يعني لو دخلت حائض يدها على المسجد ما في بأس. فهذا دليل واضح في المسألة. لا، هذا راح يأتينا إن شاء الله في باب المساجد، لكن على كل حال ما في بأس إن شاء الله، ما في بأس، إلا إذا كان غير مأمون على المسجد، يعني كان بيخرب المسجد، بيضر المسجد، بينجس المسجد، يمنع. أما إذا ما يضر مثل في إصلاح مسجد أو كذا ما في مانع. يقول السائل: ما الفرق بين حف الشارب وقصه؟ بينا في الدرس الماضي أن الحف هو المبالغة في القص، وقلنا أنه ثلاث درجات: عندنا الحلق يعني ما تترك أثر، ثم الحف يعني أن لا تستأصل الشعر ولا تتركه بارزا، هي المبالغة في القص، والقص ما فوق ذلك. يقول: إذا رجحنا وقف حديث ابن عباس الطواف بالبيت صلاة على قواعد المذهب، هل يؤثر هذا في حكم الطهارة فتصبح واجبة وإن لم يثبت الرفع؟ هي الطهارة على المذهب واجبة أصلا، يعني الطهارة على المذهب للصلاة للطواف واجبة هي أصلا، سواء قلنا بوقف حديث ابن عباس أو برفعه، في كلا الحالات في كلا الحالتين واجبة. طبعا هنا سؤال يقول: ذكرت اسم عالم من العلماء الكبار نجلهم، تقول: أجاز المسح على الجورب الشفاف. طبعا احنا نبهنا في بداية الدورة أن المسائل الفقهية، الكثير من المسائل اللي مرينا عليها هي خلافية في الحقيقة، والعالم الذي أفتى بخلاف مسألة من المسائل اللي قلناها هذا رأيه، ومن اقتنع برأيه وأخذ برأيه فلا بأس له إذا كان هذا عالم وهو مقتنع به، ويعني تبرأ الذمة به فلا بأس بذلك. يعني هذا هذه المسائل هي ما استقر عليه مذهب أئمة كبار بدءا من الإمام أحمد إلى العصور المتأخرة، 1400 سنة أو 1200 سنة تقريبا انتهى اجتهادهم إلى هذه المسائل، فمن أخذ بها فلا تثريب عليه أبدا، ومن أخذ برأي عالم آخر فلا تثريب عليه. نعم. الخرق، أي لأن الخرق ليست جورب وليست خف، هي أمر هكذا ملفوف، لا ما تأخذ نفس الحكم، لأنها لأن الخف والجورب هي رخصة، فلا الرخص لا يقاس عليها. واضح؟ طيب، هذا السؤال أجبنا عنه قبل قليل، هل يجوز دخول الحائض إلى المسجد لحضور مجلس علم أو خطبة جمعة؟ الحنابلة يقولون لا يجوز، علماء المذهب الحنبلي يقولون لا يجوز، وبينا الدليل قبل قليل حديث عائشة رضي الله عنها. أما مسألة تقول غسل الأم لطفلها وأن تلامس فرج الطفل أو الطفلة، هذه ما تحضرني حاليا، أرجيها إلى يوم الغد إن شاء الله. صلاة نعم لا ما تجوز أصلا صلاة. أي لا، النبي عليه الصلاة والسلام أمر الحيض أن يخرجن إلى المصلى، بس ما أمرنهن بالصلاة. لا، وهذا الحديث دليل على مذهبنا، لأن شنو في الحديث قال وأمرهن أن يعتزلن المصلى، فهذا دليل للحنابلة. تقول بالنسبة للتيمم إذا كان الشخص في مكان غير مباح، ما أدري إيش المقصود غير مباح، يعني مغصوب مثلا أو خلاء، ونفترض أنه لا يستطيع الخروج منه، ماذا يفعل؟ إحنا قلنا إذا كان المكان نجس مثلا أو مغصوب غير مباح، أو يعني لم تنطبق عليه شروط التيمم ولم يستطيع الخروج منه، فهذا يعتبر فاقد الطهورين. إذا لم يستطع الوضوء ولم يستطع التيمم، شروط التيمم غير موجودة، سواء كان هذا مكان نجس أو مكان لا تنطبق عليه شروط التيمم، فهذا يعتبر له حكم فاقد الطهورين، يصلي مباشرة دون وضوء ولا تيمم، ولكن يقتصر على إيش؟ على ما يجزئ في الوضوء. تفضل. نعم. بلى يصلح. هذا إذا نواه لوحده، إذا نوى الحدث لوحده لا يجزئه عن الحدث الأكبر، إذا نوى الحدث الأكبر لوحده لا يجزئه عن الحدث الأصغر، لكن لو نواهما جميعا أجزأ. أما في نعم في الوضوء لا، كيف الأكبر والأصغر؟ أحد الأحداث سقط عن البقية. نعم. هذا أيضا سؤال من ما حكم الحكم في وجود محفظات حلقات القرآن يوميا في المسجد وهن أو بعضهن حائضات، وهذا أيضا نفس السؤال. طبعا احنا قلنا في هذا الدرس نذكر، يعني ليست اجتهاداتي لأني أنا لست مجتهدا، وإنما أنا مقلد، وحسبي أن أنقل لكم رأي المذهب الحنبلي. فهناك فتاوى مخالفة، نعم هناك فتاوى مخالفة، فربنا سبحانه وتعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فمن سأل مفتيا عالما وأفتاه، العالم أو مفتي تبرأ الذمة بتقليده وتبرأ الذمة بأخذ قوله، فله ذلك. يعني مثلا في بعض العلماء أفتى بأن المحفظات يعني في القرآن لها أن تحفظ أو تقرأ القرآن أو تقرأ القرآن وهي حائض، وكذلك إذا خشيت أن تنسى حفظها مثلا أو نحو ذلك. طبعا هذه مسائل حتى موجودة داخل المذهب، يعني المذهب تكلموا عن مسألة حفظ القرآن إذا خشيت أن تنسى القرآن في فترة الدورة الشهرية مثلا، هل لها أم لا؟ هناك خلاف المذهب، لكن المذهب أطلق المنع، واضح، لأن المدة لا تطول في العادة 6 أيام أو 7 أيام، يعني مو معقولة راح تنسى خلال هالأيام 6 أو 7، وإنما لها بقية الشهر. ولكن على كل حال يعني كما نقول أنه إذا كان يعني أخذ أحدهم برأي لعالم من العلماء تبرأ الذمة بتقليده فله ذلك ويقابل الله عز وجل بهذه الفتوى. لكن المشكلة لا يجتهد هو، يعني الخطأ في أن هو يعني ليس عنده آلة الاجتهاد ثم ينظر إلى الحديث أو ينظر إلى الآية ثم يقول الآية هذه واضحة حكمها واضح أنا بعمل فيه. لا، نعم قد يكون حكمها واضح لكن قد يكون لها ناسخ، قد يكون لها مخصص، قد يكون لها مقيد، قد يكون لها فهم للعلماء. هناك أحاديث، يعني الإمام الترمذي رحمه الله في آخر كتابه في كتاب العلل الصغير قال كل ما في كتاب هذا من الحديث قد أخذ به أهل العلم ما عدا حديثين، حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع في الحضر بلا مطر ولا عذر بين الصلاتين، والحديث الآخر حديث شارب الخمر إذا شرب في الأولى فاجلدوه والثانية فاجلدوه والثالثة فاجلدوه والرابعة فاقتلوه. هذان الحديثان صحيحان، لكن صرح الإمام الترمذي رحمه الله أن العلماء لم يأخذوا بهذين الحديثين. فالمقصود أن الإنسان يجب عليه أن يطلب العلم وأن يترقى ويتدرج، إذا فتح الله عز وجل عليه ووصل إلى مرحلة المجتهدين أو قريبا من مرحلة المجتهدين فهذا هنا ممكن ينظر في الأدلة وأقوال العلم. أما إذا كان الإنسان دون ذلك فليس له أن ينظر مباشرة في الأدلة، وإنما يسأل أهل العلم من المفتين الذين تبرأ الذمة بتقليدهم، ثم بعد ذلك إن شاء الله إذا اتبع قولهم فبرئت الذمة به، بشرط أن لا يقصد تتبع الرخص وتتبع الفتاوى التي تناسب هواه، وإنما يقصد تقوى الله عز وجل ويقصد اتباع الحق، ثم بعد ذلك إذا أفتاه من تبرأ الذمة بتقليده فيجزئه ذلك إن شاء الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم. نعم، في سؤال؟ أي يعني من مبطلات التيمم إذا تيمم عن الحدث الأصغر فمبطلات الوضوء تبطل التيمم، مثل الريح الغائط والبول تبطل التيمم، فهو تيمم للوضوء عن الوضوء صح، مبطلات الوضوء تبطل التيمم، إذا تيمم عن الحدث الأكبر مبطلات الحدث الأكبر تبطل التيمم. واضح؟ في سؤال أو استفسار؟ طيب، نفعنا الله وإياكم بما نقول ونسمع، وجعل هذه المجالس في موازين حسناتنا يوم القيامة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.